بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، تعودنا عند عقد الدورات العلمية أن نجمع أوراق الأسئلة ثم نجيب عليها في المرة التالية حتى ننظر في هذه الأوراق. فالسؤال من المتلقي على حالين كما تعودنا، سؤال مستفسر وسؤال مختبر. وبما أن سؤال المختبر هذا لا يليق فلا نلتفت إليه، وسؤال المستفسر إما أن يكون في صلب موضوع المحاضرة وإما أن يكون خارج المحاضرة. في الثاني اللي هو خارج المحاضرة، دائما كما تعودنا من أصول الفقه أن على المفتي أن يراعي حال المستفتي. بما أني لست ملاصقا لكل من يسأل سؤالا لا سيما وإن كان خاصا، فأنا بأكل أصحاب المسجد الذي نحن فيه أيا كانت الدورة في أي مكان بالرد على الإجابة على الأسئلة العامة، وأنظر في الأسئلة التي في المحاضرة. إن كانت الأسئلة في جزئية من المحاضرة قد أفردت فيها الكلام فلا أجيب على السؤال، أحيل السائل على المسجل، وإن كانت جزئية لم أفرد فيها الكلام أجيب عليها. شريطة أن تكون المعلومة في الجزئية التي تليق بك أنت في هذه المرحلة. قد يكون الجزء الجزء المدروس في المجلس الواحد قد تظن أنه لم يكن مستوفيا عندك، لكن اعلم أنك في المرحلة الأولى من الكتاب المنعقد في الدورة لا تتحمل إلا هذه الجزئية فقط. فإن سألت على جزئية أكبر فلا أجيب. من أشهر الأسئلة التي وردت السؤال على طبعات الكتاب. بالأمس كنا نتكلم على إنما العلم بالتعلم درجات، المقدمة العامة أن ما تكلمنا فيها عن الواسطية، فكان المفروض السؤال ده نسأل عليه النهاردة إذا لم نستوفي فيه الكلام، كان من المفترض أن نسأل عنه اليوم. لكن دائما على طالب العلم أن يكون حليما، والحلم عند أهل العلم تاج الصبر. يعني مش عايز أطلب منه أن يكون صبور، لا، يكون حليم. بعض الأبناء كان يأتينا في القاهرة حتى يأخذ سندا متصلا لسيما في كتب السنة السبعة، فلما يقع تحت اختبار معين يمل ويذهب. الملاصق لنا يعلم ذلك جيدا، لما يسأل لماذا لم يأخذ فلان سند كل هذا فلان قلوق، وتعلمنا من أشياخنا أن القلوق لا يحمل رواية. فطالب العلم عليه أن يتحلى بالحلم لا بالصبر، والحلم هو تاج الصبر. اصبر لتكون مؤهل. من شروط حمل الرواية أن يكون صاحب الحمل هذا على صبر يصل به إلى درجة الحلم، لأن ده بيفيدك متى تخرج ما تعلمت من شيء وكيف تخرجه، والطريقة التي يتم بها إخراج هذا العلم من جوفك حتى لا تكون متسرع فتهدم ما تريد بناءه. تحلى بالصبر. النهاردة كنا هنتكلم عن العقيدة الوسطية، وهنبدأ في مجلسنا الأول من مجالس العقيدة الوسطية بعد المقدمة. اشترطنا أن يكون لها خمس مجالس ومقدمة، خمس مجالس ومقدمة، هكذا نقسم منهجنا في الدورات العلمية. المجلس يتراوح بين الساعة والنصف والساعتين، ومقدمة قبل الخمس مجالس. فهذا هو مجلسنا الأول في العقيدة الواسطية بإذن الله تبارك وتعالى. قبل أن نبدأ في العقيدة الواسطية، لابد من الحديث على 3 أمور. الأمر الأول تسمية الكتاب وسبب التسمية وطريقة التصنيف ومتى صنفت، والأمر الثاني أهمية العقيدة الوسطية، والأمر الثالث طبعات وشروح الواسطية. العقيدة الواسطية لها أسماء عند أهل العلم 3، سميت بالعقيدة الواسطية، وسميت باعتقاد الفرقة الناجية، وسميت بالواسطية. صحح بعض المحققين للأول اسمين الأول، وضعفوا الاسم الثالث الواسطية، تسمى العقيدة الواسطية لأن هذا ما سماها بها شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب التصنيف. لما جاء رضي الدين الواسطي أحد قضاة واسط، وواسط عند العرب 7 مواضع، 7 بلدان تسمى بواسط، لكن واسط التي نقصدها هي واسط الحجاج. وواسط الحجاج لأنها بناها الحجاج ابن يوسف الثقفي لما كان واليا العراق في منتصف الطريق بين البصرة والكوفة، فسميت بواسط لأنها تبعد عن البصرة 50 فرسخ وتبعد عن الكوفة 50 أخرى، فسميت بواسط. بنيت في 3 سنين، أنفق على بنائها تقريبا خراج العراق لمدة 5 سنوات. لما كتب صاحب تاريخ واسط كتابه قال: وهي الآن أطلال، ونحن نقول الآن واسط لا وجود لها، واسط المعنية هذه لا وجود لها، لا أبنية ولا مكان، إلا أن أهل العراق إلى الآن يقولون هناك بلدة كانت توجد في منتصف الطريق بين البصرة والكوفة كانت تسمى واسط لأنها كانت في منتصف الطريق، لكن تسمى بواسط الحجاج لأن صاحب البناية كان الحجاج بن يوسف الثقفي. فلما جاء قاضي البلدة رضي الدين حاجا لشيخ الإسلام ابن تيمية، الكتب ذكرت هذه الكلمة وأردت أن أذكرها لأن الغالب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية صنم يحج إليه ويستند إلى هذه الجملة. هذه الكلمة في اللغة العربية تعني الذهاب بقصد، يقول ذهب فلان إلى فلان حاجا له، أي قصده ذهابا، فما نزل إلى دمشق رضي الدين إلا ليذهب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وليس المعنى بمعنى أنه يحج من دخول للبيت وطواف وسعي ثم الذهاب إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم بانتهاء الحج المعلوم، فهذا الحج في الاصطلاح عند الفقهاء إذا خرجت من دائرة استعمال اللفظة عند أهلها فترفع عند اللغويين. لو لقيت كلمة الحج في كتب الفقه تحمل على المعنى الاصطلاحي، مجموعة من الحركات تبدأ بالطواف وتنتهي بالطواف، من طواف القدوم إلى طواف الإفاضة. إذا وجدت لفظة الحج في غير موضع فقه تحمل على اللغة العربية، وهذا باتفاق. فالحقائق عندنا 4 كما يقول أهل الأصول، حقائق هي معاني الألفاظ 4 أنواع: إما اصطلاحية عند أهل كل فن، وإما عرفية تعارف عليها مجموعة من البشر، وإما اصطلاحية استدلالية عند أصحاب الصناعات كالكلمات التي تتداول عند أصحاب الصناعات والزراعات عليها كقول الزراع مثلا عروتنا بين كذا وكذا أي خراج الأرض يكون بين كذا وكذا يسموه الزراع بالعروة هذه حقيقة اصطلاحية عرفية عبارة. وحقيقة الرابعة شاملة تسمى حقيقة شرعية فاللفظة تأتي وتحتمل الأربعة فلفظة الحج لفظة الصلاة لها معنى عرفي ولها معنى شرعي ولها معنى لغوي متى وجدت اللفظة في مكانها تستخدم على حسب استخدام أهلها كتاب فقه يبقى بتعامل معها على أنها مصطلح فقه لكن لما يأتي أحد العامة ويتكلم ضحضا في شيخ الإسلام ابن تيمية قل لا أخطأ هذا الحج هنا معناه الذهاب من واسط إلى دمشق بغية حصول شيخ الإسلام ابن تيمية وليس الذهاب ليحج حول بيت شيخ الإسلام ابن تيمية سماها شيخ الإسلام ابن تيمية بالعقيدة الواسطية من أجل سؤال رضي الدين الواسطي وسمها باعتقاد الفرقة الناجية حينما ناظر نائب وزير الدولة هو ومن كان في مجلسه ما سمي عند أهل العلم بعد ذلك وأهل التصانيف بالمناظرة على الواسطية جاء بعض علماء دمشق ينكرون على شيخ الإسلام ابن تيمية عند الوالي أنه كتب كيت وكيت وكيت فنظرهم شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذه هي اعتقاد الفرقة الناجية فسميت بهكذا والتسمية الثالثة الواسطية أطلقت في بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية التي ألفها وصنفها بعد تصنيف العقيدة الواسطية من باب أنها العقيدة الوسط بين الغالي والجافي بين الذي غال في اعتقاده وبين الذي ندر اعتقاده وقل حتى انعدم البعض يقول الذي أنكر التسمية الثالثة حجته أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر اعتقاد الفرقة الوسط في كتب أخرى كما ذكر في الرسالة العدوية والرسالة العدوية هي إحدى أسماء رسالة أصول الدين شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه كان يكتبها إلى رجل يسمى عدي بن مسافر فسميت بالرسالة العدوية لأن في بعض الأسئلة التي جاءتني بالأمس هل هذه هي الرسالة العدوية قرأناها ولم نرها في الأسواق لا الرسالة العدوية المعني بها أصول الدين وأصول الدين مطبوعة كثيرا مرارا وتكرارا لكن هي تسمى بالرسالة العدوية لأنها كتبت لرجل يسمى عدي بن مسافر لكن كما قلت سوى الكتابة حث رضي الدين الواسطي القاضي الفاضل شيخ الإسلام ابن تيمية على كتابة معتقد أهل السنة والجماعة رغم أن شيخ الإسلام ابن تيمية وكله إلى غيره فرفض القاضي إلا أن يكتبه شيخ الإسلام ابن تيمية لأن اسمه كان في بلدته له شأن ليست القضية قضية عبادة لشيخ الإسلام ابن تيمية كهذه الورقة التي كتبها بعض أبنائنا ماذا تعني فضيلتك بقولك إذا ذكر ابن تيمية تسد الأذان أسد الأذان لأننا تعودنا على عبادة الأحبار والرهبان أخي الزعلان من الورق لأننا تعودنا على عبادة الأحبار والرهبان وابن تيمية براء من هذه العبادة لكن نذكر اسما من الأسماء التي اتفقت عليها الدنيا بأسرها أنه من أهل العلم الموثوق في دينهم الموثوق في علمهم فقط ليس إلا تسد الأذان لدين شيخ الإسلام ابن تيمية ولعلم شيخ الإسلام ابن تيمية ليس تعبيدا له نحن لا نصنع كما تصنع أنت، فعندنا الحق أحق أن يتبع، ولو خرج من فم أي إنسان أيا كانت ديانته لما ورد في مقدمة سنن ابن ماجه بسند صحيح إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي رواية بالرجل الكافر، فإذا خرج من فم كافر تأييدا لدين الله عز وجل ننقله بلا حياء، لا نستحي. ليست القضية أحبار رهبان، تصد الآذان لأنك تعودت على ذكر الأسماء لا ذكر أقوال أصحاب الأسماء فقط. رضي الدين لما جاء لشيخ الإسلام ابن تيمية جاء له وأكد عليه أن يكتب هو اعتقاد أهل السنة والجماعة لما لعظيم أثر شيخ الإسلام ابن تيمية في بلدة واصف فقط. كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك، التاريخ يقول إثر كتابته لمحنته في الفتوى الحموية. لما استفتي في فتوى معينة شيخ الإسلام ابن تيمية لبلدة حماة، صلى الله عز وجل أن يفك أسرها من الظالم الغاشم المصير العلوي الذي يفعل فيها الآن ما يفعله، صلى الله سبحانه وتعالى أن يثبت أهلها لأنهم من أهل السنة والجماعة. لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكتب لأصحاب حماة ما استفتوه فيه سميت بالفتوى الحموية، نكل بشيخ الإسلام ابن تيمية لما خرج من سجنه، كعادة ما تعودنا في تصانيف شيخ الإسلام ابن تيمية غالبها كانت إجابات لأسئلة، سئل الشيخ الإمام عن كذا فأجاب كذا. غالب تصانيف شيخ الإسلام ابن تيمية التي فاقت أكثر من 100 مصنف كانت إجابة على أسئلة، فكان سؤال الواسطية عقب خروجه من سجنه من محنته على الحموية، يقال سنة 699 696 ما بين 690 إلى سنة 700، لكن لم يجزم متى كتبت، لكن أجزموا بأنها كتبت بعض خروجه من محنته في الفتوى الحموية. أهمية هذا الكتاب تكمن في سمات العقيدة الواسطية. اتسمت العقيدة الواسطية ثماني سمات جعلت العقيدة الواسطية هي عقيدة أهل السنة والجماعة. السمة الأولى شمول العقيدة الواسطية لقضايا الاعتقاد، إما تصريحاً وإما تلميحاً. يعني شمولها؟ يعني مباحث العقيدة بكاملها جاء في هذا الكتاب، منه ما جاء على التصريح ومنه ما جاء على التلميح، منه ما أفرد شيخ الإسلام ابن تيمية فيه الكلام، ومنه ما أغلق شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام لأنه على علم بما كان في بلدة واصف سبب كتابة أو تصنيف هذه الرسالة. شمول العقيدة الواسطية لأنها اشتملت أول ما اشتملت على قضايا الإيمان، وكأنها تشرح ما جاء في جواب النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جبريل، حديث عبد الله بن عمر عند مسلم، وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فكأن شيخ الإسلام ابن تيمية يجيب باستفاضة على هذه الجزئية، وهذه ما تسمى بالإجماع أركان إيمان المسلم. شمول العقيدة لهذه الأبواب كانت سمة ظاهرة في العقيدة الواسطية. السمة الثانية سهولة ألفاظ الكتاب والبعد عن التعقيد في اختيارها. سهولة الألفاظ وانتقاء شيخ الإسلام ابن تيمية من جعبته التي صورها الإمام الذهبي في سيره لما تكلم على شيخ ابن تيمية، قال كأن القرآن بين عينيه. فهذا الرجل اجتمعت فيه الأمة بحق، هي أمة في رجل كان ينتقل بين الألفاظ وكأنه صاحبها، فيعلم أن أسئلة الاعتقاد دائما تحتاج إلى سهولة ويسر، لا تحتاج إلى اختيار ألفاظ معقدة تزيد من إشكالية السائل في سؤاله. أنا ألمس هذا الكلام لما يسأل السائل في سؤال عقدي يجيب بإجابة أنكى من السؤال تزيد إشكالية عند السائل، والأصل أن الإجابة الأصل فيها أن تزيل الإشكالية لا تزيدها، لكن للأسف صعوبة التعقيدات واختيار الألفاظ المعقدة واللغة العربية المهلهلة المكسرة تزيد إشكاليات عند سائل السؤال. لما نقرأ في الطحاوية فنجد أن في الجزئية الأولى التي تكلم فيها عن الأسماء والصفات جمعها في أسطر كل ما يخص الأسماء والصفات. تعال لأي إنسان اليوم قل تكلم في الأسماء والصفات، المثل أمامكم صنفت تقريبا من 25 عاما كتابا في الأسماء والصفات مجلد كان. كل منا الآن أي إنسان كنت أكتب في الأسماء والصفات يكتب قد إيه؟ يتكلم في قد إيه؟ تعال أشرح الأسماء والصفات. أنا أسمع عن دورات بتقام في الأسماء والصفات ودورات كبيرة جدا، النهاردة أنا تقريبا أكثر من 10 سنوات يطالبوننا الإخوان بشرح كتاب تحرير الاعتقاد. هو يشرح في مرحلة الدكتوراه في الجامعات الإسلامية خارج مصر، أنه يمنع عندنا في الأزهر تماما، لا يقر عندنا في الأزهر، ويطالب بشرحه. كنت أقول لأبنائي دائما أنا أشرحه مضطر لطلاب الدكتوراه في الجامعة لأنهم سيمتحنون فيه، لكن من المفترض أن مساجد أهل السنة والجماعة لا تحتاج إلى مثل هذه الشروحات، لأن من المفترض أن تكون على اعتقاد صحيح في الأسماء والصفات. ابن تيمية يلخص القضية في ورقتين في أكبر نسخة موجودة للطحاوية فيما يدور في قضية الأسماء والصفات، ثم جمع من الآيات والأحاديث صفح كاملة استدلالا لما أرساه في قضية الأسماء والصفات، وكأن القضية مفصولة لا تحتاج إلى قال وقيل قال وقيل وكلمات ما أنزل الله بها من سلطان. سهولة انتقاء الكلمات عند شيخ الإسلام ابن تيمية جعل سمة في الوسطية أنها تنتشر كالريح، كما قال بعض المؤرخين انتشرت الواسطية مع كتاب الله معا، فهم مكان ينزل فيه الشخص ويرى القرآن إلا وارى بجواره الواسطية. من المضحك أني قبل أن آتي أراني بعض أبنائي آخر طبعة للطحوية للواسطية، فقال هي طبعة الجيب، طبعة صغيرة هكذا. قلت سبحان الله، يعني هذا إن دل يدل على سرعة انتشار هذا الكتاب، عسى الله سبحانه وتعالى أن يعطي أجرها لصاحبها. فسهولة الألفاظ أدت إلى سرعة الانتشار، فكانت سهولة الألفاظ سمة في هذا الكتاب. السمة الثالثة غزارة الاستدلال بالقرآن والسنة الوسطية. لا الوسطية صلحت قلت الوسطية بعد كده. غزارة الاستدلال بالقرآن والسنة. النهاردة لما نقول لأحد أبنائنا هل أكملت حفظ كتاب الله عز وجل يطأطئ رأسه. والذي يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى كم تحفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قرأت كتاب من كتب السنة الستة من أوله إلى آخره؟ أنا أول قرأت لا حفظت، وبكثرة القراءة يعني تكرار بيعلم شطار، هتحفظ هتثبت. الأصل في الذي ينصب نفسه معلما لقضايا الاعتقاد لابد وأن يكون على وعي تام بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال الإمام الذهبي في شيخ الإسلام ابن تيمية أن القرآن بين عينيه، هذا إن دل يدل على سهولة الاستدلال بآيات القرآن الكريم، أي انتقال من آية إلى أخرى. لما أقر كما ستعلم قضية الأسماء والصفات، ما تكلم على اسم ولا على صفة بعينه، لكن جاء بالآيات والنصوص التي فيها الأسماء والصفات، كأنه جمع الأسماء والصفات في هذه النصوص. فغزارة الاستدلال على أسماء الله وعلى صفات الله سبحانه وتعالى في الوسطية كانت سمة لكثرة الاستدلال بالقرآن والسنة، لأن الاستدلال بالقضايا العقدية من الناحية العقلية لا يكون إلا مع الفرق الضالة. ما يضطرش المسلم النهاردة نحن نتكلم معه عقليا، الأدلة إما نقلية وإما عقلية. الأصل مع المسلم في الجزء الأول الأدلة النقلية، أما العقلية هذه في المحاورات والمناظرات على الأقل مع غير المعتقد فيما تعتقد أنت من اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا أقل ما يقال. وإلا فالأصل أن يكون المتحدث على غزارة بآيات وبأحاديث النصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السمة الرابعة اعتماد شيخ الإسلام ابن تيمية على الأدلة العقلية أيضا. الأصل في غزارة النصوص دعمها شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا بالأدلة العقلية. فنرى أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم مثلا عن صفة المعية ذكر الآيات والنصوص الحديثية التي تدل على ذلك، ثم أخذ يرد على الذين يقولوا بأن الله في كل مكان، لأن المعية تستوجب وجوده معنا ومعنا تقضي ملاصقتنا. فقال أظن على قربي بكتابة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يستهزئ بهم، إن القمر والشمس في السماء ونورهما على الأرض ويسير القمر مع المسافر، هكذا نصه، أينما حل وأينما كان. فهل القمر مع المسافر ومع الحاضر الذي يقول بأن الله عز وجل لا بد له من أن يكون في معيته معنا في كل مكان، استلزم هذا الكلام أن يكون القمر أيضا معك في كل مكان، لأنه يسير معك أينما حللت، في سفرك، في حلك، في ترحالك، في كذا في كذا. فإن أقررت بأن القمر بين يديك أو على الباب زي ما الناس بتقول، يبقى إذن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، وإن كان الأول محال فمن باب الأولى الأمر الثاني أيضا محال. فاستدل بالأدلة العقلية تعضدا للأدلة النقلية، لكن الأصل عنده عندما ترى غزارة النقل وندرة العقل، غزارة النقل وندرة العقل. السمة الخامسة استخدام شيخ الإسلام ابن تيمية في تصنيف عقيدته ألفاظ قرآنية، ألفاظ قرآنية. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يستخدم الألفاظ في أول الكتابات التي يسمعها السامعون وتتناقل بين الناس، حتى لا تكون ثمة غرابة بين القارئ وبين ما يسمعه، بين الشيء المقروء وبين ما يسمعه في قراءته. فبدأ يبدل هذه الكلمات ليرسي في الآذان أن الذي يسمع ما يكون في القرآن، فكان من أول من استخدم لفظ التحريف بالنسبة لمن بدل نصوص آيات القرآن الكريم. التحريف تساوي في اللغة العربية التعطيل، فكثير من المصنفين لا سيما في الأسماء والصفات يستخدمون لفظ التعطيل، التعطيل، التعطيل، وهذا لفظ صحيح لكن لغة التحريف أدل عند شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يتكلم على من هو أدل أو أقل دلالة، ولكن تكلم بما تكلم به القرآن، رأى أن القرآن يتكلم عن تغيير الشيء عن نصابه تحريف، يحرفون الكلمة عن، فقال هذا تحريف، فبدل الكلمات التي تكلم بها في الأسماء والصفات بما كان من ألفاظ القرآن الكريم، فكان من أوائل المستخدمين للقرآن وللسنة أو ألفاظ القرآن وألفاظ السنة في ثنايا تصنيفه شيخ الإسلام ابن تيمية. السمة السادسة التحذير من عقائد الفرق الضالة أو الفرق المخالفة بعد أن أرسى عقيدة أهل السنة والجماعة في عقب كل جزئية، يقول هذا بخلاف ما صنعته المعطلة والمرجئة، القدرية والنفاة، كذا وكذا كذا وكذا، وكأنه لما أرسى الاعتقاد الصحيح بالضد تبين الأشياء، ما في داعي نتكلم عن القدرية ولا عن المرجئة ولا عن الخوارج ولا عن المعطلة. وهذا منهج يجب على طلاب العلم أن يسلكوه عندما يتعلم، يتعلم الاعتقاد الصحيح، ثم يكون ما تعلم من اعتقاد هي السمة الثابتة الراسخة المستقرة التي تقارن عليها الأشياء. فليس بالضرورة أن تجلس وتقرأ عن المرجئة وتقرأ عن الكرامية، تقرأ عن المعطلة، تقرأ عن الأشاعرة، وتقرأ عن كذا وتقرأ عن كذا، فطالما أنك تعلمت كلام ومقولات الفرق لم تثبت إلى الآن على مقولة أهل السنة والجماعة. فالأصل أن تثبت عندك ما كان من معتقد أهل السنة والجماعة أولا، ثم بالضبط تبين الأشياء. إذا سمعت كلمة معينة على منهج آخر قل هذا مخالف لما كان عليه أهل السنة والجماعة. لهذا سماها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية وفي رسالته العدوية أو أصول الدين بالفرق المخالفة، أي خالفت ما كان على اعتقاد أهل السنة والجماعة فيه. لذلك حذر شيخ الإسلام ابن تيمية عن الفرق المخالفة مرتين في العقيدة الوسطية، مرة بذكره اعتقاد أهل السنة والجماعة صراحة، ومرة بذكر أسماء الفرق المخالفة تارة أخرى، لأن البعض، بعض محققي العقيدة الوسطية يقول أغفل شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام عن حقيقة الفرق. أنت الذي أغفلت نفسك عن منهج شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ما أغفل الكلام عن الفرق، لأن مقصد الكلام اعتقاد الفرقة الناجية، وليس مقصد التصنيف أن يتكلم عن المرجئة والوعيدية والقدرية والمعطلة والمعتزلة، الفرق التي تكلم على أسمائها في ثنايا كلامه في العقيدة الوسطية. فالمنهج أصل بالضد تبين الأشياء، عندك الأصل، فما عدا هذا يسمى مخالف. فنقول سمة من سمات العقيدة الوسطية أنه حذر من الفرق المخالفة، إما بذكر اعتقاد أهل السنة أو بذكر أسماء من خالف هذا الاعتقاد. والاسم كما سنعلم يدل على مسماه، لما نقول المرجئة، المرجئة كلمة من أرجأ، يرجئ إرجاء ومرجئة تصريفا هكذا، والإرجاء بمعنى التأخير، والقصد فيها تأخير مسمى العمل عن مسمى الإيمان. فلما كان هذا صلب اعتقاد المرجئة أطلق مسمى هذا الاعتقاد اسما على الفرقة بكاملها فسميت بالمرجئة، لأن الاسم يدل على مسماه. لما سميت الخوارج بالخوارج لأنها خرجت عن طريق المؤمنين فسميت بالخوارج. أساس المعتقد بيكون علامة بارزة في على أصحاب الفرقة فتسمى بها، فلما يذكر المرجئة يذكر الوعيدية يذكر المعتزلة يذكر القدرية، يبقى إذن تعلم من هذا الاسم في معناه اللغوي ما يتضمن أو ما يدخل تحته من معتقد عند أصحابها. السمة السابعة قبل الأخيرة التركيز في وسطيته على وسطية أهل السنة والجماعة. ركز شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر ما ركز في كتابته للواسطية على وسطية أهل السنة والجماعة، وأنها أمة وسط بين الغالي والمجافي، والوسط هو الفضل بين رذيلتين. الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة أي أمة فضلة بين شيئين، بين رذيلتين، رذيلة تسمى الجفاء ورذيلة تسمى بالغلو. فاهتم شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر ما اهتم بإرساء عقيدة الوسط، العقيدة الوسطية، لبيان أن هذا هو صلب منهج اعتقاد الفرقة الناجية. السمة الأخيرة الثامنة التي وضح شيخ الإسلام ابن تيمية فيها عرض المسائل بحيادية تامة. الذي يقرأ العقيدة الوسطية وهو على غير هذا الاعتقاد شريطة أن ينتزع اسم مصنفها، يعني لا يعرف أن ذا الذي صنفها هو شيخ الإسلام ابن تيمية، تعطيه بعض الأوراق ويقرأ هذا ويرى عنوانة النصوص القرآنية والنصوص النبوية ويربط بين العنوان والمعنون، سيعلم صحة ما تكلم عليه صاحب المصنف وإن لم يعلم من هو المصنف. عرض المسائل بحيادية تامة وكأنه هو لا يريد أن يدافع عن هذه العقيدة، وهو كذلك، لكن يريد أن يعرضها. هذا ما أدين به وأنا أعرضه لأن النصوص دلت عليه. إن اتفقنا في القرآن والسنة فالقرآن قال كذا والسنة قالت كذا، وهذا على مبتغي الحق واجب أن يفترض صحة رأيه مع احتماله الخطأ، وأن يفترض خطأ رأي غيره مع احتمال الصواب، كما قال الشافعي رأي صواب يحتمل الخطأ، لأن طالما أن اعتقدت أن هذا رأيي فهو عندي صواب، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. فإذا تناظر متناظران في قضية معينة لا سيما وإن كانت قضية عقدية وجب أن يتناظر بغية الوصول للحق لا للهوى. ضمن الأسئلة التي وردت علينا الأمس، كيف يكون في المسائل العقدية خلاف؟ هي القضية مش قضيتنا، قضية مش قضيتنا. أنا امبارح ذكرت قلت لك اقرأ في كتب أهل العلم سلفا لتعلم أن في المسائل العقدية ما يوجد فيها خلاف. وأكبر دليل عقلي على هذه الجزئية أن أئمة أهل العلم من بداية ظهور الفرق إلى الآن لم تكفر أصول الفرق، والمناظرات التي حدثت و و و وبحمد الله عز وجل ما في شاردة ولا واردة في تراثنا الإسلامي إلا وهو مكتوب مدون موجود. لكن القضية عندك أن المسألة فيها قول واحد، هذه تخصك أنت، لكن المسألة التي فيها أكثر من قول تحتملني وتحتمل صاحب القول الآخر. ذكرنا هنا تقريبا من سنة رمضان الماضي لما أعطينا دورة في الخلاف الفقهي، وذكرنا قلنا أن الخلاف ينبني عن المسائل التي وردت بأدلة ظنية ودلالة ظنية، أو أدلة ظنية ودلالة قطعية، أو أدلة قطعية ودلالة ظنية، احتملت الخلاف بلا خلاف. فلو ورد إليك نص من القرآن قطعي والدلالة كما قلت احتملتها اللغة العربية أصبحت ظنية، فوروده قطعي ودلالته ظنية، وأنا أخذت برأي والآخر أخذ برأي آخر، ما المانع أن القضية تحتملني وتحتمل الآخر؟ حتى وإن كانت عقدية، حتى وإن كانت عقدية، لأن كل المسائل العقدية بنت على القرآن والسنة أدلة ودلالات كما ستعلم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فليس المقصود النهاردة أن تجلس مع أخيك وأنت تبتغي أن تنصر أمام أخيك. فما كانت سمة في العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية إلا أنه عرض مسائله بحيادية. والعجب إن هذه السمة تكلم عليها علماء الأشاعرة في الشام بعد المناظرة الوسطية. قال أحدهم: لو انتزعنا اسم شيخ الإسلام ابن تيمية من على طرة الكتاب لربما اقتنع الواحد منا بما قال. فالعداء عداء لفلان للشخص، لأن أنت لو شفت الشيخ الإسلام ابن تيمية من الكلام وجيت قرأت هذه الأوراق ستعلم أن صحة الدلالة والاستدلال تؤدي إلى الأحكام التي تكلم عنها صاحب هذه الكلمات كلام صحيح. فما المانع أن أعتقده وأن أقتنع به؟ لكن الهوى. فسمة من سمات الكتاب عرض المسائل بحيادية تامة، بالإضافة إلى أن عرض المسائل بحيادية تامة تعطي لدى الآخر انطباع في أن فلان لا يريد إرغامه على ما فيه من مسائل. لو عندي حيادية في العرض وسماع للمخالف ربما يقع في قلب المخالف أني لا أريد أن أرغمه على ما أنا عليه، ولكن ما أريده هو أن أصل أنا وهو للحق. إن كان معه سرت معه، إن كان معي جاء معي، لأن الحق أحق أن يتبع من فلان ومن علان، لا أن أجلس مع أخي وفي رأس كلام فلان وهو الصحيح وما عداه باطل. حتى لا تجرح فلان وفلان اركن الأشخاص، خليك في المقولات كذا للدليل الفلاني وللدلالة الفلانية، حكم الفلاني كذا، دليل كذا، دلالته كذا، انتهت القضية ونتناقش في الدليل والدلالة والحكم، وما لنا دعوة بالرابع المستنبط ما لنا دعوة به، سيبه على جنب عشان تصل للحق. كانت هذه السمات الثمانية الموجودة التي ساعدت على انتشار العقيدة الواسطية اعتقاد الفرقة الناجية. كتب على طرة النسخ العقيدة الواسطية لها أكثر من نسخة خطية، كتب النساخ على طرتها عنوان رئيسي وعنوان فرعي. في علم المخطوطات تبدأ من طرة الكتاب، فترى في طرة الكتاب الصفحة الأولانية الغلاف بتاع الكتاب ترى مكتوب عليه عنوان رئيسي اسمه العقيدة الواسطية، ثم عنوان فرعي تحته اعتقاد الفرقة الناجية. وكأن النساخ جمعوا بين الأسماء لاتحاد الاسم في المسمى، هي عقيدة وسط وسيمة على اعتقاد الفرقة الناجية. فاشتهر عند النساخ من بعد زمن تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية أن اسم هذه الرسالة العقيدة الواسطية اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. طبعت مرارا وتكرارا، طبعات الكتاب أكثر من أن تحصى، وما شرحت إلا مؤخرا عند المعاصرين، جاوزت شروحات الواسطية أكثر من 50 شرح، موجودة كثيرة جدا، بداية من العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي وأخيرا بأخينا الحبيب الشيخ أشرف ابن عبد المقصود آخر طبع أو آخر شرح للعقيدة الوسطية من الشيخ أشرف، أخونا الشيخ أشرف، إلى الشيخ عبد الرحمن السعدي، حدث كما تريد. شرحت مرارا وتكرارا، لكن العجيب ندرة شروح السلف من شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ السعدي. بعض الطلبة يقول يعني احنا رأينا من المعاصرين من تصدى لشرح الواسطية شرحا كثيرا جدا، أبلغ ما قرأت في شرح الواسطية شرح شيخنا العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، شرحها في مجلد كبير جدا، كل من جاء من بعده أخذ منه. لكن قبل هؤلاء الأشياخ ما رأينا أحد من السلف نرجع ذلك بالسمات التي وردت على هذه العقيدة. سهولة العبارة قد اعتبر البعض أنها لا تحتاج إلى شرح، قارئها يحتاج إلى فك رموز لهذه العقيدة، والأغلب يميل إلى هذا. يعني ندرة شروحات السلف كانت بسهولة عبارة العقيدة، مما أدى إلى أنها قد تحتاج في بعض الأحيان عند استعجام اللغة العربية إلى فك الرموز، لكن انتقاء شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الألفاظ جعل بهذه السهولة مع انحدار اللغة العربية إلى الآن. فما من إنسان ويقرأ العقيدة الواسطية الآن إلا ويفهم منها على الأقل 90%، ويقف مع المصطلحات العقدية التي فيها، ويحتاج إلى فك رموز هذه المصطلحات فقط. لما تقول له فرقة الوعيدية، يقول لك إيه هي الوعيدية دي؟ لابد أن تعرف أن هذه الفرقة انبثقت من القدرية، لها معتقد زاد على معتقد القدرية، سمات 1 2 3 كما سنتحدث عليه عندما نتعرض عليه. لكن ممكن المرجئة نسمعها كثيرا، خوارج طبعا نسمعها كثير جدا، لا سيما وأن الدندنة على المنابر بقصة علي ومعاوية أكثر من أن تحصى بين أبنائنا على المنابر، فنسمع هذه الكلمات كثيرا مرارا وتكرارا، وربما تسمع خطأ. نسمع عن الخوارج كلاما من الثقافة الخاطئة التي نكونها من المنابر، نسأل الله العافية. الذي طبع من هذه الشروحات تقريبا حوالي 15 شرحا، بين فك الرموز وبين الشرح المطول. واهتم البعض بنظم العقيدة الواسطية، وما كان النظم وما يزال عند أهل العلم إلا سهولة للحفظ، تسهيل لحفظ العقيدة، كما رأينا من نظم الطحاوية، ورأينا من نظم السفرانية، ورأينا من نظم الواسطية، وغيرها من كتب أهل العلم، حتى الكتب الكبيرة كمختصر خليل من المالكية وكغيره من الكتب الكبار نظمت حتى يسهل على الطلاب حفظ ما في هذا الكتاب. قد يقول قائل لما ينظم الكتاب يتحول إلى مصنف آخر، نعم، تحول المصنف إلى مصنف آخر يسهل عليك استرجاع الأصل. لما تحفظ العقيدة الوسطية في أبيات شعرية تسترجع بكل بيت أو بيتين الباب الخاص بهما في العقيدة الوسطية، غير مطلوب منك الحفظ بالنص بالقرآن. فما كان النظم إلا تسهيلا لحفظ ما في العقيدة الواسطية من اعتقاد. لما نظمت العقيدة الواسطية زاد في انتشارها لا سيما خارج العرب. أبنائنا الوافدين لطالما ما تكون عندهم شراهة في الحفظ، فيسهل عليه حفظ المتون. المتون الشعرية أكثر من المتون النثري، لما يرجع علماء العروض مما يسمى بالموسيقى الشعرية، سهولة استعداد البيت وتقسيم البيت عروضيا، فكلما سهل واختار الناظم بحرا من بحور العروض، من البحور البسيطة التي تسهل على قارئها حفظها، يساعد في الحفظ، يساعد في انتشار المحفوظ. كتبت العقيدة الوسطية في ورقات حملت في طياتها الكثير والكثير والكثير. بالنسبة لطبعات العقيدة الوسطية، أبنائنا أحضروا تقريبا نسخ من العقيدة الوسطية معنا. أي نسخة من الوسطية تكفيك؟ عايز تصور نسخ مع أولادنا صورها، أي نسخة أيا كانت تصح، أي نسخة أيا كانت تصح، لكن التزم بما سأقرأه عليك للسند، لأن السند سند تحميل رواية، وشرط من شروط تحميل الرواية أن تحمل بألفاظها، كان فيها غلط اثبتها عندك صح وخذ الغلط للرواية عشان تبقى صاحب سند مظبوط. ما تقوليش الكلمة دي خطأ، أنا عارف إنها غلط، بس من آداب حمل الرواية أن تحمل الرواية على علتها كما هي. اللي هقوله لك تكتبه، لو اللي عندك صح سيبها صح كما هي، ولن تجد فروق إلا يسيرة جدا، نحن نرجعها في علم المخطوطات إلى فروق النسخ فقط، لكن المعاني واحدة، المقصود من الدورة العلمية واحد، ليس المقصود السند، ولكن المقصود منها ما ستسند به، ما ستسند به. اللي معاه نسخة أنا حأملي عليه السند كاملا قبل أن أبدأ في الطحاوية يكتبه، لأن يوم الخميس في آخر مجلس لنا بإذن الله تعالى سنجمع أوراق الطلاب مع ورقة الحضور والانصراف، ورقة الغياب. من حضر معنا الست مجالس كاملة هو الذي سنوقع على إجازته بسند ونختم له بخاتمنا، ومن فقده مجلس من هذه المجالس فلن نوقع له. هذا هو الشرط، أن يحمل معنا هذه الرواية من أولها إلى آخرها. فاللي حاضر معنا يكتب معنا السند على حسب ما سأمليه عليه. تفضل. نعم. حاضر. حاضر. حاضر. حاضر. سند العقيدة الوسطية. قد اتصلت لنا رواية العقيدة الوسطية رواية العقيدة الوسطية من عموم إجازة شيخنا من عموم إجازة شيخنا العلامة المسند شكل الكلمتين المسند النون في الأولى مفتوحة والنون في الثانية مكسورة، محدث العصر ومحدث الحجاز ومكة، محدث العصر ومحدث الحجاز ومكة، الشيخ الوالد محمد ياسين الفاداني، محمد ياسين الفاداني، حيث قال شيخنا أرويها عن الشيخ عبد الله بن محمد غازي مكة، عن الشيخ عبد الله بن محمد غازي مكة، عن الشيخ عبد الله ابن عودة القدومي النابلسي المدني، عن الشيخ عبد الله ابن عودة القدومي، النابلسي، المدني. عن الشيخ حسن ابن عمر الشطي بالشدة المفتوحة على الشين الشطي، عن مصطفى ابن سعد الرحيباني، الرحيباني ألف لام راء حاء ياء باء ألف نون ياء الرحيباني، الشهير بالسيوطي الحنبلي، الشهير بالسيوطي الحنبلي. عن الشمس محمد ابن أحمد السفريني، محمد ابن أحمد السفريني. عن عبد الله ابن سالم البصري المكي، عن عبد الله ابن سالم البصري المكي. عن الإمام زين الدين ابن عبد القادر الطبري المكي، عن الإمام زين الدين ابن عبد القادر الطبري المكي. عن أبيه عبد القادر ابن محمد الطبري، عن أبيه عبد القادر ابن محمد الطبري. عن جده الإمام يحيى ابن مكرم الطبري المكي، عن جده الإمام يحيى ابن مكرم الطبري المكي. عن الحافظ عز الدين عبد العزيز ابن عمر ابن فهد المكي، عن الحافظ عز الدين ابن عبد العزيز ابن عمر ابن فهد المكي. عن القاضي كمال الدين أبي الفضل محمد ابن النجم محمد ابن أبي بكر المرجاني المكي، عن القاضي كمال الدين أبي الفضل محمد ابن النجم محمد ابن أبي بكر المرجاني المكي، عن الشهاب أحمد ابن أبي بكر ابن العز أحمد ابن عبد الحميد، عن الشهاب أحمد ابن أبي بكر ابن العز أحمد ابن عبد الحميد، عن شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، حيث قال نعم، عن شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، حيث قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية عقيدته العقيدة الواسطية بسم الله الرحمن الرحيم لأمرين اثنين: الأول اقتداء بكتاب الله عز وجل، وإنه من سليمان وإنه لبسم الله الرحمن الرحيم، والأمر الثاني لحديث أبي داود: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أو أجزم أو أبطر على رواياته، وإن كان الحديث فيه ضعف إلا أن أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح حكاية عنه أنه ما بدأ أمرا إلا وسمى الله وحمده. فبدأ شيخ الإسلام ابن تيمية بالبسملة اقتداء بالكتاب والسنة، ثم تبركا ببسم الله، لأن بسم الله الرحمن الرحيم فيها مقدر ومحذوف عند علماء اللغة، فالمقدر لفظ الجلالة وما تابعه من الرحمن الرحيم، والمحذوف أبدأ أو أصنف أو أؤلف أو أتبرك على أي مقدر من هذه المقدرات، فذكرت عند أهل العلم كثيرا. فكأن البادئ بالبسملة يقول بسم الله أبدأ، بسم الله أصنف، بسم الله أكتب، بسم الله أتبرك، بسم الله، وهكذا. ثم حمد الله عز وجل، والحمد هو عظيم الثناء على الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى عودنا في استفتاح أكثر من سورة من سوره بالحمد، فإن حمد هو جل في علاه نفسه فإن باب الأولى يوجب على العبد أن يحمده. فالحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأرسل رسوله إشارة إلى صفة فعلية لله عز وجل، وهي صفة إرسال الرسل، صفة إرسال الرسل بالهدى ودين الحق، إشارة إلى ما جاء في الرسالة التي كانت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الدين قلنا هي الصلة بين العبد وبين ربه، تفرض على العبد أمور حتى وإن كانت غيبية توجب عليه، تسمى واجبات، إن أداها بشروطها التي جاءت في الكتاب والسنة، كيفياتها المعهودة في الرسول والرسالة عند الرسول وعند رسالته، كان بأدائها له عند الله حقوق. صلة بين العبد وربه تفرض عليه واجبات وتعطيه حقوق. أخذ هذا التعريف من حديث معاذ عند مسلم لما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دبتي فسألني: أتدري ما حق الله على العباد؟ السؤال الثاني: أتدري ما حق العباد على الله؟ في السؤالين جاءت الحقوق والواجبات. في حق الله على العباد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. وفي حق العباد على الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يدخلهم الجنة. حقوق وواجبات، أديت الواجبات لك بها عند الله حقوق. نزل من السماء إلى الأرض دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، فما من نبي ولا رسول إلا وجاء به، وأجمل الله عز وجل كل رسالاته في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هكذا قال الله عز وجل. فجاء محمد بما جاء به عيسى، بما جاء به موسى، بما جاء به داود، بما جاء به إبراهيم، بما جاء به آدم عليه السلام. فكل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام، نزل من السماء إلى الأرض دين واحد اسم الإسلام، فحكم الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وحكم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم تعددت هذه الشرائع على حسب كل صاحب شريعة. جاء دين الإسلام مع محمد، جاء دين الإسلام مع عيسى، جاء دين الإسلام مع موسى، واختلفوا هؤلاء الرسل الكرام وغيرهم من إخوانهم في كيفية تبليغ هذا الدين. فكيفية التبليغ سميت شريعة، وأصل الدين واحد، ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. هذه الشرائع التي وجدت في الأرض لتبين ما أوجب على العباد في الأرض. تعال بقى كيف تؤدي هذه الواجبات، يسميها علماء العقيدة والأديان ديانات، بفرق بين الدين الحق والديانات. الديانات هي الطريقة التي تصل بها عبادتك من الأرض إلى السماء. هذه الديانات اختلفت مع البشر، فأصبحت الديانات مختلفة: ديانة يهودية، ديانة نصرانية، ديانة بوذية، ديانة هندوكية، ديانة هندوسية، ديانة زرادشتية، ديانة كذا، ديانة كذا، ديانة كذا. هذه الديانات عند أصحابها تسمى دين، وأطلق عليها رب العزة عز وجل دين، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ولكن دين فاسد، يسمى اصطلاحا عند علماء الاعتقاد نحلة، وضده الدين الصحيح يسمى ملة، ملة أبيكم إبراهيم. الدين الصحيح يسمى ملة، والدين الباطل يسمى نحلة. هذه الديانات التي اختلفت في الأرض، وأراد أصحابها أن يرفعوها إلى آلهتهم، لذلك دائرة المعارف الغربية لما عرفت لفظة الدين قالت: عبارة عن علاقة بين ذات وزوات، كل من اختار إلها له كانت الصلة بينه وبين إلهه تسمى دين، تفرض على هذه الذات أو على الذوات حقوق وواجبات، لأن هي علاقة عن اختار ربك ثم اصرف عبادتك إلى ربك. في ديننا هو الدين الحق الذي أراده الله عز وجل، الذي حكم بأن من يأتي بغيره هو في الآخرة من الخاسرين. من كمال عدل الله عز وجل أنه جاء برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليظهر هذا كله على البشر، فقال: ليظهره على الدين كله، كل ما هو موجود على الأرض، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وكفى بالله شهيدا، أي وكفى برب العزة شهيدا على هؤلاء الأمم الذين خلقهم الله عز وجل وعبدوا غيره، فمن يشهد عليهم أفضل من ربهم، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، إقرارا به في القلوب وتوحيدا به في الجوارح والأركان. يقر الإنسان بلا إله إلا الله في قلبه أولا، ثم لابد من خروج هذا الإقرار على جوارحه، من ضمن الجوارح لسانه، من ضمن الجوارح أياديه وأرجله، وهكذا. فعلى الإنسان الذي وقر في قلبه لا إله إلا الله يعلم أن هناك عمل لجوارحه تقتضي قولة لا إله إلا الله. نقول دائما للأسف أبو لهب لما علم هذه القضية رفض أن يتفوه بكلمة لا إله إلا الله، لما خرج النبي كما في حديث علي عند الترمذي وغير على جبل الصفا وأخذ ينادي القوم: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، هل إن قلت لكم أن خيلا مغوار تغار عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا: بلى، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: أريد منكم كلمة. فقال أبو جهل: بل نزيدك 10. وفي رواية أنه في مرض أبي طالب دخل النبي على عمه مستحثا له: يا عم كل كلمة أحاج بها ربي يوم القيامة. كل كلمة أحاج بها ربي يوم القيامة. لما سئل النبي عن الكلمة قال قولوا لا إله إلا الله، فقال أبو لهب الشاهد تبا لك، رفض مجرد أن يتمتم بالكلمة لعلمه أن من وراء هذه التمتمة واجبات ومقتضيات لا بد أن تفعل. عامة اليوم، عامة الناس اليوم ودهماؤها قد لا يعلمون ما علمه أبو لهب بالأمس، فيتصورون أن مجرد التمتمة تعفيهم عن أمور كثيرة. لا، بل لو كانت التمتمة كذلك لقالها أبو لهب، بل ولو نجت حتى عبد الله بن سلول كان يتمتم بها، ونزل القرآن وندد، نزل القرآن وندد به ومن على شاكلته أيضا. لهذا أراد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يوضح هذه الجزئية في كلمتين: إقرارا به أي بأن الله واحد لا شريك له، وتوحيدا لما أقررت عليه. والتوحيد وحد يوحد توحيدا أي إفراد الله بالعبادة، جعل الله سبحانه، جعل الله سبحانه وتعالى واحدا في كل ما يصرف للإله، لذلك يسمى توحيد. الإنسان يسمى موحد إن صرف كل أفعاله وأقواله وما يظن أنه يصرف إليه يكون إلى الله سبحانه وتعالى، إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهي التابعة للشهادة الأولى. وكأن الإقرار يتضمن أنك لا تكون موحدا إلا إذا اتبعت في توحيدك الطريق الذي جاء من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي اختاره الله عز وجل رسولا له يبلغ عنه هو وحده فقط، كما قال في صحيح البخاري: أنا أعلمكم بالله، فعلم النبي بالله عز وجل أعلم واحد منا بالله كان علم النبي به، فهو أولى بأن يبلغ عن ربه ويتبع في أي أمر يقوله عن ربه. فالشهادة تكون ناقصة لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحسب، فيتضمن أن تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، أي أن توحد الله عز وجل بما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. هذا يسمى عند علماء التصنيف بمقدمة المصنف، بمقدمة المصنف، يبسمل ويحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ثناء شديدا بما هو أهله جل في علاه، ثم يصلي على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، أي أراد أن يبين أسماء الفرقة الناجية، فذكر أكثر من اسم لمسمى واحد. تسمى الفرقة الناجية، تسمى الفرقة المنصورة، تسمى أهل السنة والجماعة. أسماء أهل السنة تسمى بأهل السنة والجماعة، تسمى الفرقة الناجية، تسمى الفرقة المنصورة، وذلك لما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الفرقة المنصورة حديث أبي هريرة الذي هو صحيح بمجموع طرقه، فيه ضعف لكن بمجموع طرقه، طرقه قاربت 14 طريق تقريبا، بمجموع الطرق لها شواهد ومتابعات تقوي هذا الحديث. افترقت اليهود على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من هم يا رسول الله، قال: الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة على اختلاف الروايات، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أخذوا العلماء من هذه الجمل تسمية لأهل السنة والجماعة، وألصق باعتقاد الفرقة الناجية مقولة أهل السنة والجماعة، لأن السنة هي الطريقة التي تتبع في استرشادهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة لحديث عبد الله بن مسعود الصحيح أنت الجماعة ولو كنت وحدك. فطالما أن الإنسان على طريق السنة ولو وحده فهو جماعة المسلمين، فهو جماعة المسلمين، فتسمى أهل السنة والجماعة، تسمى الطائفة المنصورة أو الفرقة المنصورة، الطائفة الناجية أو الفرقة الناجية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يبرز هذا الاعتقاد ويوضح لنا هذا الاعتقاد، فقال أولا الإيمان بي، هذه أول درجة من درجات بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، الإيمان. والإيمان في اللغة العربية بمعنى التصديق، الإيمان بمعنى التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، إلا أن كما قلنا بالأمس أن الإيمان تطور بتطور استخدام الكلمة، فبدأ الإيمان إلى عهد التابعين بمعنى الإيمان، أي بالمعنى المعهود لغة ويساوي شرعا بأنه هو التصديق، ثم تحولت هذه الكلمة إلى بيان ماهية التصديق، كيف يكون الإنسان مصدق، وذلك على إثر خروج فرقة المرجئة التي اتضح في عقائدها تأخير العمل عن مسمى الإيمان، فجاء أهل السنة والجماعة يبين معنى التصديق الذي هو الإيمان، فقالوا الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ردا على المرجئة. يعني لغاية ظهور فرقة المرجئة كان الإيمان معنى التصديق، هذا يزيل غرابة عندما خرجت علينا مؤخرا بعض الكتب المسندة القديمة، الكتب القديمة المسندة التي كتبت في عهود من القرون الأولى وأصحابها من أهل السنة والجماعة وقالوا أن الإيمان بمعنى التصديق، وغالب أبناؤنا أنهم يسمعون كلمة التصديق من الفرق الضالة ويقولون من قال أن الإيمان هو التصديق فحسب دول مرجئة، هؤلاء من المرجئة، يقولون انظر تمهل. فالإيمان بدأ بمعنى التصديق وكان مستقرا بهذه الحالة، لأنه كان لا يتصور أن إنسان يصدق بوجوب عمل معين ولا يفعله. لما تصدق بوجوب الصلاة ولا تصلي هل أنت مصدق؟ فما في داعي أن يقول لك أن التصديق بالصلاة تصديق وجوب وتصديق عمل. فكان يطلق كلمة التصديق على كل ما يسمى في الإيمان، لكن لما خرجت بدعة الخوارج كما بينا بالأمس اضطر أهل السنة والجماعة ليبينوا معنى التصديق، كيف يكون الإنسان مصدق، فبدأ التعريف يتطور إلى منحى آخر. ذكر هذا الكلام الإمام أبو الحسن الأشعري في رسالة أهل الثغر، فقال بينوا أهل السنة والجماعة معنى التصديق عند ظهور المرجئة بأن الإيمان ما وقر في القلب، أي ما صدقه القلب ثم صدقه العمل، فكان تصديق القلب مع تصديق العمل يدخل في نطاق التصديق. يعني إذا لما تطلق عند المتأخرين كلمة الإيمان عند أهل السنة والجماعة يعنى بها عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح، وما عدا ذلك من الفرق المخالفة، وما عدا ذلك من الفرق المخالفة. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية من أول أسس اعتقاد الفرقة الناجية الإيمان بي، بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ذكر هنا أصول الإيمان إجمالا، وهذا أسلوب أخذه شيخ الإسلام ابن تيمية من القرآن الكريم، تعودنا في القرآن الكريم في أسلوب من أساليب القرآن يسمى أسلوب اللف والنشر، هكذا يسميه علماء القرآن في كتب علوم القرآن، تقرأ أسلوب اللف والنشر. يعني أسلوب اللف والنشر؟ أسلوب الإجمال والتفصيل، فائدته أنه يبعث الانتباه في السامع، لما أقول لي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أنا يجدك كذا وكذا وكذا، وجدك كذا وكذا وكذا، فأما كذا وكذا وكذا، بين إجمالا حالك أنت، ثم فصل في حال غيرك من باب يا كعب واسمعي يا جار. فالكلام تفصيل بعد الإجمال يعطي شيء من الانتباه، يسمى بأسلوب اللف والنشر. اللف المقصود به الإجمال، والنشر المقصود به التفصيل. هكذا سلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فبين أولا بنفس الأسلوب ما يسمى بأصول الإيمان. ممكن تكتب على حافة الكتاب هنا بين أصول الإيمان، وأصول الإيمان الستة مأخوذة من حديث عبد الله بن عمر عند مسلم. عنون معايا الرسالة، عنونها أصول الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ثم أخذ يفصل ما أجمل فيه، فأخذ يقول: ومن الإيمان بالله. هنا سيعطي شيخ الإسلام ابن تيمية القواعد والأسس الأساسية في الاعتقاد بالأسماء والصفات. هنا هيعطينا شيخ الإسلام ابن تيمية قواعد أساسية في الأسماء والصفات. قبل أن ندخل في قواعد شيخ الإسلام ابن تيمية، عشان تفهم هذا الكلام لابد أن تراعي أن اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات انبنى على أسس. اكتب معايا: أسس اعتقاد أهل السنة والجماعة. الأساس الأول: القول في الصفات قول في الذات. القول في الصفات قول في الذات. لابد أن تعلم يا طالب العلم أن أي مقولة لك أو لغيرك في صفة من صفات الله عز وجل هي مقولة في الذات نفسها، في الله عز وجل. فإن وضعت صفة لله سبحانه وتعالى في غير موضعها، وضعت الكلام على الذات الإلهية مباشرة تماما. فقبل أن تبدأ في دراسة الأسماء والصفات لابد أن تعتقد أن القول في الصفات قول في الذات. ليه؟ لأن الصفة نعت للموصوف، والنعت للموصوف يقول علماء الصفات: النعت للمنعوت يثبت وجوده. لما تيجي نعت توصف لي بني آدم تقول لي طويل ولا قصير، لا بنظارة، لا كذا لا كذا، هذا وصف في الموصوف. المتعلق في الذهن عند الوصف اللي سامع الوصف ده، عندما يرى هذا الموصوف سيرى أنه صاحب الوصف الذي وصف. لما أجي أوصف لك أحمد أقول لك أحمد هيئته كيت وكيت وكيت وكيت، شكله كده وكده وكده وكده. لما تشوف واحد في الشارع بهذه الأوصاف سيقع في خلدك أن هذا هو أحمد تماما. ولله المثل الأعلى. إذا تكلمت في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فاعلم جيدا أنك تتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى، سواء كان كلامك هذا عن طريق اعتقاد صحيح أو كلامك هذا عن طريق اعتقاد باطل. فالقول في الصفات قول في الذات. علماء المنطق والمتكلمون يقولون هذه الصفات على نوعين: صفات ذاتية وصفات عارضة. صفات ذاتية وصفات عارضة. فماذا تقصدون يا أهل السنة والجماعة في أن القول في الصفات قول في الذات؟ هل الصفات الذاتية ولا الصفات العارضة؟ يعني إيه؟ يعني يقول الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات، والصفات العارضة التي تعترض على الذات وهي ليست منه، بيكون معها في فترة وفي فترة أخرى لا تكون معها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الضرء: القاعدة تحتمل وتحتمل. يعني لو تكلمت في صفات الله الذاتية أو صفات الله العارضة على مذهبكم هو كلام في الذات. لما أجي أتكلم على صفة المكر، صفة المكر عند أهل السنة والجماعة أصلها خبر، وعند المتكلمين صفة، وهنعرف هي خبر ليه وصفة ليه، لكن بضرب مثل. لكن عند أهل السنة يقول الصفة مقيدة بوقت، وقت أن يمكر الماكرين يمكر الله سبحانه وتعالى، لأن الله أخبر ذلك: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلما كانت الصفة مقيدة بوقت معين أصبحت صفة عارضة على مذهب المتكلمين. الكلام بلسانهم. لو تكلمنا في صفة عارضة وردت في كتاب أو سنة، كلامنا في ذات صاحب هذه الصفة. فعقيدة أهل السنة والجماعة في الأساس الأول، القول في الصفات قول في الذات. حط في دماغك كده، أي كلمة هتقولها في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى هي كلام بعينه في ذات الله سبحانه وتعالى. الأساس الثاني، إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه. إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله. دائما نقول أن أقدر من يعرفنا بنفسه صاحب النفس. لما أجي النهاردة أعرف لك محمد، أقول لك محمد فيه وفيه وفيه وفيه، ويجي محمد يعرف بنفسه، مين فينا هيعرف بمحمد أكثر من الثاني؟ ولله المثل الأعلى. فإن كان الأمر في الأشخاص أنا وأنت، فمن باب الأولى، قياس الأولى، الله سبحانه وتعالى أولى بأن يعرفنا بنفسه. فنثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه في قرآنه، ونثبت ما أثبته له محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. لحديث البخاري، أنا أعلمكم بالله، فإذا جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بصفة أو باسم لله عز وجل تثبت. هذا أمر. والأمر الثاني، لأن القرآن والسنة واحد، والذي أنزل القرآن وأنزل السنة هو واحد، الله سبحانه وتعالى، فهو أجدر بأن يعرفنا بنفسه. فنثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. الاعتقاد، السمة الثالثة، الاعتقاد بأن أسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها كاملة. إن وصلنا إلى قليل إثبات اسم أو إثبات صفة، لابد أن تعتقد كمسلم من أهل السنة والجماعة أن ما أثبت لله عز وجل هذا كمال في الاسم، كمال في الصفة، غاية في الحسن في الاسم، غاية في الكمال بالنسبة للصفة. السمة الرابعة، تنزيه المولى جل شأنه عن التشبيه والتمثيل وكل صفات النقص. لابد كما أنك أثبتت لله ما هو في كمال وغاية الحسن وفي كمال وغاية الصفات، لابد أنك بالضبط تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما هو نقص. فلا يجوز الجمع بين الضدين. إنك تجمع لله عز وجل بين صفة فيها غاية الكمال وصفة فيها من النقص ما فيها وإن كان يسيرا، لا يحق لنا كأهل السنة والجماعة أن نقول إن المكر صفة مقيدة. لا، ليه؟ لأن المكر بالاتفاق صفة ذم ولا صفة مات؟ صفة ذم. فكيف تجمع غاية الكمال مع يسير النقص؟ هذا لا يجوز، هذا جمع بين الضدين. والمتكلمون علماء المنطق يقولون أن الجمع بين الضدين محال تماما. لهذا سمى أهل السنة والجماعة الصفات المقيدة بالأخبار. هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يجوز لنا أن نخبر على الله عز وجل أنه في وقت معين يمكر حينما يمكر الماكرون بأهله في الأرض. هذا من باب إثبات الكمال لله عز وجل حتى مع صفات النقص. الصفة الخامسة، إجراء الصفات على ظاهرها. إجراء الصفات على ظاهرها. قلنا أن القول في الصفات قول في الذات، فيحتم علينا بعد إثبات الصفات أن تجرى على ظاهرها ولا نبحث في كيفياتها. ليه؟ إجراء الصفة على ظاهرها لأننا الكلام في الصفة كلام في الموصوف، احنا قلنا الكلام في الصفات كلام في الذات. فلو بدأت تتصور الصفة، هذا تصور للموصوف، وتصور الموصوف محال، فإذا يفرض عليك أن تجري الصفة على ظاهرها كما قال الإمام أحمد أمرها كما جاءت. طب ليه؟ لعدم إدراك الماهية. لما تتكلم في أحمد ومحمد وسين وصاد من الناس وتقول أحمد فيه صفة كذا وكذا وكذا، أنت تتكلم في صفة الموصوف لأنك تدرك ماهية الموصوف، فإدراكك لماهية الموصوف تبين ماهية الصفة. لكن لما يكون ما عندك علم أصلا بإدراك الموصوف يبقى لا يحق لك أن تتكلم في ماهية الصفة، فلا بد مع وجودها في كتاب الله أو سنة رسوله أثبتناها خلاص أن تمرها كما جاءت فنجريها على ظواهرها لا نبحث في كيفياتها. الأساس السابع السادس طيب الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. احنا اثبتنا ما كان احقية في الإثبات لله عز وجل اما في القرآن اما في السنة، ونفينا عن الله عز وجل ما كان فيه نقص او شائبة نقص. يستلزم عليك عند دراسة اعتقاد أهل السنة والجماعة والكلام في الصفات أن كل ما يعتريه نقص تنفيه إجمالا، ولا يحق لك ذكر تفصيلا كسائر الفرق الضالة الفرق المخالفة أن الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، هذا مسلك الفرق المخالفة. لكن مسلك أهل السنة والجماعة أن تنفي نفيا عاما، أما إذا أثبت تثبت تفصيلا، لأنها عند اللغويين مثلا لما يحب الإنسان أن يمدح قبيلة معينة في الشعر الجاهلي يمدح القبيلة بكثرة صفات المدح فيها، وإذا أكثر في صفات الذم فيها هذا ليس بيان أن صفات الذم بعيدة عنها، ولكن يعدون العرب قديما أنه كلام على نفس القبيلة من باب يا كاع يا جار يا اسمع يا جار. لما يقول لك محمد ده ليس بحمار ولا كلب ولا خنزير ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هل هذا مدح؟ لو قلت أن هذا مدح يقول لك محمد ليس ببخيل ولا مسرف ولا مقتر ولا كذا، أنهي أولى؟ ولا لك محمد كريم. فيحبون العرب ذكر صفات الحميدة في الشخص تفصيلا إعلاء وكبرا له، والإقصاء عن صفات الذم وعدم ذكرها وإن ذكرت تذكر إجمالا، لأن توضيح صفات النفي أو صفات الذم في الإنسان ذم فيه، ولله المثل الأعلى. فكان معتقد أهل السنة والجماعة من أسسه أنك تنفي النقائص إجمالا وتثبت الصفات تفصيلا. السمة السابعة التوقف في أسماء الله تعالى وصفاته. طالما أنك لم تعلم الماهية ولم تدرك كنه الماهية وأنت عندك هذه الأسماء وهذه الصفات مثبوتة في كتاب الله وسنة رسوله، فأنت بين حالين: يا تعطل لأنك لا تعلم الماهية فتكون من المعطلة التي تعبد العدم، لما نقول لا قدم ولا يد ولا وجه ولا كذا ولا كذا ولا عين ولا ولا ولا، أين الله؟ يبقى من عطل فقد عبد العدم، عبد العدم. فأنت محتار من حالين: أنت لا تعلم كنه الماهية وعندك صفات موجودة، القدم موجودة في نص، العين موجودة في نص، الوجه موجود في نص، طب منين أنا لا أعلم كنه الوجه وأثبت الوجه؟ منين؟ فإما أن تعطل وإما أن تقف لعمل لعدم إدراك الماهية، أيهما أسلم؟ أقول ذكرها في كتاب الله أولى والسلامة معها في الوقف أولى. لذلك قالوا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن نقف مع ما أثبتناه من أسماء وصفات على ما هي في النصوص، لكن لا نبحث أيضا عن كيفياتها، لأن الأصل عدم إدراك الماهية، عدم إدراك الماهية. طب إيه اللي خليك تضطر أنك تثبتها؟ موجودة في كتاب الله وسنة رسوله، وإلا لو أنكرتها فقد أنكرت القرآن وأنكرت السنة. أنكرت القرآن وأنكرت السنة. السمة الثامنة صراحة ترك البحث في حقيقة الصفات. ترك البحث في حقيقة الصفات. هذه السمة كانت سمة رئيسية للذي لم يتخذها دين عقيدة أنه ينحى منحى الفرق المخالفة. ما ضلت الأشاعرة إلى التأويل إلا ما بحثت في الماهية. لما سمعت الممثلة وسمعت المعطلة تتكلم بما لا يليق في كتاب الله سبحانه وتعالى من أسماء وصفات لجأت إلى التأويل لأنها حارت بالاثنين، أصرف القول عن ظاهره وأواوله ولا أنفيك المعطلة ولا أشبهك الممثلة. لما أعطت لنفسها السماح بأن تتكلم في الماهية، لو أغلقت الباب من الأصل كأهل السنة والجماعة نجت، هذا أسلم. أنا أتوقف أسلم، وليست القضية أني أتوقف عندي إلا أنها أسلم من أن أقع في الحالين، يا أقع في التعطيل يا أقع في التمثيل. فتحت الباب في البحث في الماهية فلجأت إلى ما يسمى بالتأويل، فصرفت اليد إلى القدرة وإلى باقي معتقد الأشاعرة. لذلك نقول لأبنائنا في اعتقاد أهل السنة والجماعة: اترك البحث في الماهية، والأصل عدم إدراك الذات. أنت تبحث في ماهية تعرفها وتستطيع أن تدركها، لكن ماهية لا تدركها ولا تستطيع أن تبحث فيها من الأصل أصلا، أسلم نفسك من البحث فيها واتركه وتوقف ومرها كما جاءت، والأفضل مني ومنك فعلها كذلك وتعامل معها بهذه الصورة. السمة الثامنة أو التاسعة بقى، مش كده؟ التاسعة والأخيرة: عدم الإلحاد في أسماء وصفات الله عز وجل. عدم الإلحاد في أسماء الله وصفاته عز وجل. والإلحاد على ثلاثة أصناف: صنف وصف الخالق بوصف خلقه، كقول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء. صنف منازعة الخالق في أسمائه وصفاته كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. ثانية: منازعة الخالق في أسمائه وصفاته كما نازع فرعون الربوبية: أنا ربكم الأعلى. ثلاثة: التكذيب بأسمائه وصفاته كما قال الكفار: وما الرحمن. الإلحاد يكون على هذه الأضرب الثلاثة. على هذه الأسس إن شاء الله وقدر نتكلم غدا فيما أرساه شيخ الإسلام ابن تيمية من اعتقاد في الأسماء والصفات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.